أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين.

وجعلنا جهنم للكافرين فضلا من ربكم

وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفي بربك ذنوب عباده خبيرا بصيرا كان يريد العاجلة عجلنا له وكان ذا سعيا وهو فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا صدق الله العظيم.